سلام عليكم. اسمعوا القصة العجيبة اللي حصلت في الكويت عام 1972. في شاب أنا بسميه وليد، بعطيه اسم قديم يعني بغير اسمه. وليد هذا كان عمره 22 سنة، من الشباب الزقرتية أيام السبعينات اللي يلبسون بنطرونات الشارلستون العريض من تحت وتكرمون جوتي عريض وقميص أبيض منقط بأسود وشعره كشة وشنب وزلف يعني أطول من زلفي كذي وعريض وكذا. المهم كان يعني قمة الكشخ هذا أول، وعنده اسئل مرسيدس موديل 71 70 70، أيامها كشخة من عنده الاسئل المرسيدس هذا. المهم 24 ساعة هذا وليد يقز مخلي شارع، مو مخلي بحر، مو مخلي فريج، 24 ساعة حياته فرارة ومغازل ومعلي على الأغاني وفاتح الكشف ويمر عند ربعه. المهم وداش جو يعني من عائلة عندهم خير وكذا مدلعينه، لكن ولد يعني حبوب وكذا، لكن عنده شوي الثورة الشبابية هذه كانت عنده يعني. المهم أكون بالطويلة، ويوم من الأيام ولا طابين على الديوانية اللي هو قاعد فيها في المجلس رجال المباحث وينه صاحب الاسئل ولا هذا وليد يلعب جنجفة. المهم يمسكونه من كشته ويكلبشونه، خاف يسمع السالفة يزعل. هذا كان عمره في سنة 72، كان عمره 22، الحين عمره يعني 70 سنة. إذا حي الله يطول بعمره، وإذا ميت الله يرحمه ويغفر له. أو يلقون القبض على الولد، انصدم بحياته ما دخل مركز شرطة ولا صارت له مشاكل. هو صحيح شبابي وقز ومغازل وضحك وكذا، لكن ما عنده سوالف المخافر وكذا، لا لا لا، هني يوقف. ألقوا القبض عليه، يدورون المباحث قالبين دنيا عليه، ويحيلونه لمركز الشرطة. تعال وين البنت اللي بسميها أنا بغير اسمها، اسمها سبيجة، بعطيكم أسامي قديمة. سبيجة ايش عرفك فيها؟ قام من سبيجة، قال سبيجة البنت اللي ساكنة في المكان الفلاني بالعدلية. قال والله ما أعرفها، والله كذا، شو مسوي؟ ليش شو مسوي يلي ما تستحي على وجهك؟ شل الجرأة اللي عندك تروح تخطف البنت من داخل بيتها؟ اسمعوا الصدمة. شو مسوي وليد؟ وليد معجب في بنت اللي هي سبيجة، عمرها 16 سنة، ما أدري شو متعرف عليها، شايفها فرع جمعية ولا شايفها بسوبر ماركت ولا عند بقالة. قبل ما في تليفونات، ما في سناب، ما في خرابيط هذه، لا يشوفها بالش اسمه وهي طالعة عناقيصة وكذا، وتعرف عليها بطريقة أو بأخرى يعني. والظاهر طريقة التواصل يا أنه يتصل على بيتهم لأن تليفون الخطوط الأرضية، أو رسائل أو أشرطة الكاسيت يسجلها، ولا يعني الظاهر هذه الطريقة، أو يمر بسيارته يحط أغاني نفس الشياطين أول يعني هذول الغازلتية، إذا بيكلم واحدة يجي عند بيتهم ويعلي الأغاني هي تعرف أن هذا هو السلتوح، ما فتطلع من الشباك وهذه يعني ما في طريقة تواصل يعني. المهم هذا حط البنت في باله، والظهر ما قامت ترد عليه، قرر انه يخطفها. او يجيهم بالليل وينط سور بيتهم، او يدخل البيت ما في احد كلهم نايمين، ويروح الى غرفة نومها. الظاهر يعرف ان غرفة نومها المكان الفلاني لانها مطلع الشارع يعني مثبت، او يدخل غرفة النوم والبنت نايمة ويحط ايده على فمها والسكين على قبتها. البنت فتحت عيونها بدت تصرخ. المهم ما ماسك فيها وكذي مسكر فمها. قال لها لا تكلمين لا اقتلك. سكتت البنت. قام طلعها شوي شوي والسكين على رقبتها والبنت خايفة، وطلعها من بيتهم وركبها في سيارته وطار فيها. راح إلى أحد الساحات الترابية، وفي كثير مناطق أيامهم ما هي مبنية يعني كانت تعتبر بر. وقف فحاول إنه يتقرب منها. البنت استغلت الفرصة وهربت من سيارته وبدت تركض بهالليل، وهو يطارد فيها وخاف إن أحد يشوفه تركها ومشى. البنت رجعت إلى بيتهم مشي ودخلت البيت. أول ما دخلت ولا الدنيا مقلوبة داخل البيت، ولا الخدامة لما صحت نص الليل تدور عليها ما لقيتها بفراشها، راحت بلغت المعزبة وأبو البنت وأم البنت وقلبت الدنيا وين راحت وين اختفت. المهم هم يدورون عليها، ولا هذه داخلة عليهم بعد ساعة تقريبا مبهدل البنت ومخترعة. وين كنتي؟ أقعدت تبكي. بكي منهار البنت قالت لهم القصة. واحد داخل غرفة نومي خذاني وأنا نايمة وحط السكين وسحبني وما قدرت أني أصرخ أو استنجد بأحد، ووداني في سيارته إلى أبوها. يوم سمع الكلام أو ياخذ بنته على طول إلى مركز الشرطة. يوم عطتهم البيانات وشكل الولد ومواصفاته، بعد ما يدي يضيعونه، عنده كشة وطويل يلبس قميص كذا منطرون كذا، سيارته اسئله أيامها الاسئلات هذول المرسيدس الصغار يعني ما هي كثيرة، يعني لو تحصيها تلقى 300-400 واحدة يعني مثل هالنوع هذا أو الشكل هذا يعني. المهم المباحث لما عطتهم مواصفات السيارة وكذا، مجرد ان سألوا في العدلية والمناطق الحوالي قالوا ايبا هذا اسأل فلان معروف، هذا 24 ساعة يفتر، الكل يعرفه، فلان فلاني فلان الفلاني، وين يقعد وين كذا. قالوا ربعه دائما يقعدون في الديوانية الفلانية، ويجون المباحث ولا فعلا هذا قاعد عندهم ويلقون القبض عليه. تكلم الولد ينكر، لا ما اعرف سبيكه، والله حرام عليكم ظلمتوني، انا ما اسوي كذي. المهم وتروح المحاكمه ويحكمون عليه بالسجن 5 سنوات. زين 5 سنوات شل جرأة داش البيت وخاطف البنت من فراشها، المجنون ما يسويها. المهم بعد 4 أشهر 5 أشهر وهو مسجون الولد، أهله متضايقين وربعه أيامها شي كانوا يقولون لما حققوا معاهم المباحث في يوم الواقعة، قالوا يبا هذا فلان سهران عندنا، كنا نقعد في الديوانية ليل فجر يعني، وإحنا متعودين يوميا، وفي هاليوم احنا متأكدين انه كان موجود، متى راح خطف البنت متى. قالوا لا يمكن زرق من عندكم شوي، يمكن طلع على كذي قال لكم انا بروح المطعم ولا كذا، ولا انتم ربعه تبتغطون عليه. اكيد ما اخذوا بقوان ربعه، وحتى ربعه ما هم متأكدين، قالوا والله يمكن يعني تغافلنا واحنا قاعدين وكذا طلع وراح خطف البنت وهذا متى عرفها، وهذا 24 ساعة يعني ما يسوي كذي يعني، الولد يعرفونه يعني، هو مو ناقص انه يروح يخطف بنت من وسط البيت يعني، ام عناقيص هذه ليش يخطفها يعني، 24 ساعة يفتر بالشوارع ومو مخلي احد رايح خاطف يعني، هذا مو نظامه يعني، هذا نظام واحد مختل عقليا يعني، هذا لا متفتح الولد فاهمين انتم طبعا. المهم بعد 4-5 أشهر يحاولون في أبو البنت إنه يتنازل، الله يخليك الولد ضاع مستقبله، اللي سواه هذا الشيطانة ما يخالف وكذا، يبا الله بالخير احنا نبي نتقدم للبنت ونزوجها الولد خلاص، مو تقول الحين اهو دخل بيتكم وخطف بنتكم وكذا، يبا احنا نبي نخطب البنت على سنة الله ورسوله حق ولدنا، يابا نبي نزوجهم رسمي خلاص وتبقى زوجته على سنة الوصول قدام العالم، ونسوي لها أحلى عرس وفرح ونعطيها افضل مهر تبيه وافضل شقه، كل اللي تبون احنا حاضرين، بس تنازلوا عنه. الابو قال ما يخالف، كلم زوجته قال له يبا خلاص احنا خلنا نتنازل على الولد، يعني ما له داعي ساجنينه، وتعاقب وخذ له كم شهر في السجن وتأدب، وبعدين الولد يبي يتزوجها، ما دام انه يبي يتزوجها خلاص تصير مرته وهو يتحملها، يعني حتى يعني اذا مثلا هو مثلا شوه سمعتها، لا هو الحين راح يتزوجها ويصير زوجته. يعني طبعا يعني كان في اتفاق بينه وبين ابو الولد انه مو يتزوجها وبس يطلع يطلقها، قال لا لا لا لا, لا. انا اعطيك تعهدات انه يتزوجها ويحافظ عليها ويخاف الله فيها، وهي وحده تبقى وتصير وحده من بناتي. فقال حق زوجته ايش رايك؟ قالت والله خلاص دام يعني لهالدرجه كان مجنون فيها ويحبها وجاي للبيت والحين تأدب الولد وابوي تعهد، احنا ما عندنا مانع اذا طلع الولد واعتذر وكذا. قال اوكي، وفعلا ابو الولد راح ل في السجن، كلم ولده قال له يا ولدي انا طلبت منهم ان نخطبها لك وكذا. الولد قال اوكي، الولد خلاص يعني اي خلاص الحين بيقعد له 5 سنوات، قال يا يبا اللي تسويه لو مو اتزوجها لو اتزوج خدامتهم انا ما عندي مانع، طلعوني من السجن يا يبا تكفى. قال خلاص، قال الابو يلا نتوكل على الله. الأبو كلم بنته قال يا بنتي هذا اللي جاء الظاهر إنه يعني معجب فيك وتصرفه كان خطأ، والحين الولد مسجون وهلا جاء وكذا. قالت لي زين وبعدين؟ قال له الولد يبي تقدم لك ويبي تزوجك. قالت لا مستحيل أنا ما أخذ هذا وكذا. ليش يبا؟ لا ما أبي. قال له يا بنتي زين ليش؟ قالت لا أنا ما أبي أخذ. قال له ليش ما تبي تأخذينه؟ البنت ما قالت يعني مثلا والله لان هذا يعني اصلا ما يستحق اني انا وافق عليه اللي سوى فيني هالحركه مثلا وداخل وخطفني، يعني هذا انسان ما هو يعني سوي انسان مو صاحي، ما قالت الكلام. لا ايش قالت؟ قالت انا ما احبه. قال يا بنتي خلينا من موضوع الحب الحين، الولد هذا يبي يطلع نبي نتنازل عنه، وما نقدر نتنازل عنه قدام ناس وهو مشوه سمعتنا انه كان بينه وبينك علاقة داش، واحنا ندرنا ما بينكم علاقة لكن هو يمكن مجنون ودخل البيت خطفك. قالت ها يعني شنو؟ قال يعني احنا مضطرين نوافق على الزواج لسمعتنا، يعني خلاص يبي يتزوج وانتهى الموضوع والناس كلها المشكلة عارف الموضوع. قالت زين خلاص افرج عنا او تنازل عنا بدون ما اتزوجه. قال لا ما يصير، وسمعتنا يا يبا خلاص هو خلي يكتب عليك. قالت يعني لازم يتزوجني عشان تفرج عنا؟ قال اي لازم، ما اقدر افرج عنا واخليه يعني بدون ما يتزوجك وكذا، الناس شو تقول عني؟ قالت زين اذا هو فعلا ما خطفني؟ قالها نعم. قالت إذا مثلا هو مو هو اللي خطفني أصلا وأنا ما كنت مخطوفة يعني عادي تفرج عنه؟ هني الأب طق على رأسه، قال لها قولي لي الموضوع بصراحة، شو السالفة؟ قعدت البنت تبكي وكذا وخايفة وتوعدني أنك ما تضربني يبا وكذا. قال له تكلمي خلصيني شو صاير؟ قالت هو اصلا ما خطفني. شنو؟ شو ما خطفك؟ شلون يعني؟ واللي قلتي في مركز الشرطه وقدام النيابه والمحكمه والقضيه كم شهر في التداول في المحكمه والولد انسجن. قالت ايه انا اصلا كنت طالعه بدون اذنكم، ولما رديت البيت وشفت انكم اكتشفتوا غيابي اتهمت الولد انه هو خطفني علشان اقول لكم ان انا مجبور اني طلعت من البيت مو انا اللي. وانت وين كنت طالعه؟ بصراحه يبا انا احب لي واحد. الله لا يوفقك يا سبيك، الله لا يعطيك العافيه، الولد الحين مسجون صار له 15 16 والحين تقولين هالسالفة ورايحة تقابل واحد ولما أهلها اكتشفوا غيابها بالليل فتبي تحمي حبيبها اتهمت صاحبنا بوكيش المسكين وليد. قال زين تش عرفت بوليد؟ طبعا الابو انسان محترم يعني ما سكت وقال خلاص وقدام ناس لا ننفضح، لا راح واعترف. فسألوها وهو سألها قال لها اشمعنى هذا الولد اللي اتهمتي تعرفينه؟ قالت لا بس لان هذا معروف معروف بالمنطقة دائما يفتر ودائما يغازل في أفرع الجمعيات والشوارع يفتر وعلى البحر وكذا، فأول واحد جاء ببالي قلت هذا اللي شكله كذا. هي وصفتها فعلا وصفتها وقالت عنده مرسيدس شكله كذا اسأل وعطت مواصفات وليد. لما ألقوا القبض عليه قالت إيه نعم هذا، لأن هي دائما تشوفه من بعيد ومن بعيد والظهر يعني مار عليها مرة متحرش ولا قاطع كلمة يضحك وكذا، فمثبت عليه الولد. فقالت ليش اتهم حبيبي اللي أنا بتزوجه مستقبلا، خليني اتهم هذا. وفعلا يعني استمرت علاقتها مع حبيبها. بعدين لما جو يبي يجبرونها على الزواج من صاحبنا أبو كشة اعترفت بالسالفة لأنها ما تبي تتزوجها، تبي تتزوج حبيبها. المهم ويلقون القبض على حبيبها، وقال فعلا في الليلة الفلانية أنا كنت موعدها برا وجيت وفترينا بالسيارة، ولما رجعت سمعت باللي صار، وبعد ما التقيت فيها بعد فترة قالت لي إنها قطتها براس واحد، وهذا الشخص هي تشوفه يعني بالشارع دائما يفتر ويغازل وكذا، وكان معروف من كثر ما يفتر الولد وطاحت براسه. وهني تأكدوا من صحة أقوال أصدقاء وليد اللي كانوا يجلسون معاه في الديوانية، أنه كانوا يقولون يا جماعة كان قاعد عندنا، قالوا لا احنا ما نصدقكم، يا أنكم تبي تغطون عليه يا أنه هو تغافلكم مثلا وراح ارتكب جريمته ورجع علشان يعني يثبت مكان وجوده أثناء وقوع الجريمة. مالكم بالطويلة تم استئناف الحكم النهائي وتم تبرئة وليد، وطلع المسكين ماله لا ناقة ولا جمل، حتى أنه يعني ما راح رفع قضية عليها البنت ولا شيء ولا حتى تزوجها، وانتهت السالفة. الحين وليد عمره 70 سنة، الله يأيامه يا وليد، راح للسل، الله يعطيك الصحة والعافية وطول بعمرك، كانك حي والله يرحمك ويغفر لك، كانك ميت. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.